الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما زال الكلام بحول الله وقوته موصولا حول رسالة الإمام المبدل أحمد بن حنبل نضر الله وجهه الموسومة بأصول السنة. ووصل بنا الكلام في اللقاء الماضي إلى الكلام عن الإيمان بالحوض، أي بحوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام، أي الإمام أحمد: والإيمان بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. وتكلمنا عن هذا بالتفصيل في اللقاء الماضي، وقلنا ده معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بحوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله إخواني يندرج تحت أصل من أصول الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. قال الإمام: والإيمان بعذاب القبر. والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام، ومن رب ومن نبي، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. ده اللي هنتكلم عنه النهاردة، وطبعا الكلام فيه بالنسبة لهم ليس بجديد ولا بمستغرب، ولكن هذا الأمر من جملة الأمور العقدية التي تميز به أهل السنة والجماعة عن أهل البدعة والضلال. وهو الإيمان بعذاب القبر وبنعيمه. طيب، هل يوجد أقوام أنكروا عذاب القبر؟ نعم، أهل البدع من المعتزلة وغيرهم، ويوجد أذنابهم في عصرنا الحاضر كثر لا كثرهم الله. طيب، ما الذي حملهم على ذلك؟ وما هي شبهتهم في ذلك؟ الجواب: عقولهم الردية، فأرادوا أن يحكموا العقل في مسألة عذاب القبر، وقالوا: نسير بين القبور فلا نسمع شيئا. طيب، والنصوص الشرعية الواردة في ذلك؟ جاءوا في نصوص القرآن وأولوها وحرفوها، وجاءوا في نصوص السنة وضعفوها وقالوا أنها أحاديث أحاد. وهذه من الأمور التي ينبغي أن يفطن لها طالب العلم، أن نصوص القرآن تفهم كما فهمها الصحابة، ونصوص السنة كذلك. ونحن أهل السنة والجماعة طالما أن الحديث صح إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أهل الاختصاص نعمل به في العقائد والعبادات والمعاملات والسلوك والأخلاق، لا فرق عندنا بين حديث متواتر وحديث غير متواتر، ده اللي احنا بنعتقده وندين الله عز وجل به. لذلك إشكالية الحديث المتواتر وغير المتواتر دي ما تكلم فيها إلا أهل البدع، وبدأوا يروجون لبدعتهم ويقولون أن أمور العقيدة من باب الإخبار ويجب علينا أن نصل فيها إلى حد اليقين، وعليه إذا جاء خبر في أمور العقيدة وليس متواترا فلا نعمل به. والإشكال مش بكده، ده الإشكال إنهم روجوا لهذا الكلام ونسبوه إلى السلف الصالح. ودي علشان كده بقول لك كتب المعاصرين خطيرة، والأخطاء اللي فيه لا يستهان به. أنا بقرأ مرة في كتاب الإسلام شريعة وعمل للإمام الأكبر محمود شدود، واخد بالك؟ فالإسلام شريعة وعقيدة أو عقيدة وشريعة. فبقرأ في الكتاب، فلما عيني بتقع على أي كتاب ممن لم أعرف منهجهم ببص في أمور العقيدة على طول. أمر الفكر باب واسع، الاختلاف فيه هيج. فوجدت هذا الشيخ عليه رحمة الله وغفر الله له ولاه جه بيتكلم عن المسيح الدجال وعن خروج الدابة، فقال: وهذه النصوص الواردة في شأن المسيح الدجال والدابة، لا في شأن المسيح الدجال فقط، جاءت من أحاديث الأحاد، وأحاديث الأحاد لا يعمل بها في الاعتقاد كما هو مذهب السلف. الموصول السوري نفس الكلام قاله الإمام حسن البنا عليه رحمه الله وغفر الله لنا وله. بيتكلم في الرسائل قال: وعقيدتنا في الصفات هي عقيدة السلف الصالح، تفويض المعنى والكيف. خطأ فادح. يبقى من لم يكن عنده أصول سيقع في المحبط. وعقيدة السلف تفويض المعنى والتفويض الكيف. من الكلام السلف يفوضون الكيف لا يفوضون المعنى، لأن تفويض المعنى من أعظم الضلال. يبقى إذن يا أخوانا مسألة عذاب القبر أو الأشياء مثل هذه، إحنا معتقد أهل السنة والجماعة بنؤمن بكل ما أخبر به ربنا عز وجل وبكل ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بعذاب القبر، ونؤمن بنعيمه، وأن للقبر عذاب لمن كان له أهل، وأن فيه نعيم لمن كان له أهل، وأن الإنسان في قبره يجلس بعد أن يتولى عنه أصحاب ويأتيه ملكان منكر ونكير، هكذا اسمهما منكر ونكير، ورد النص الشرعي بهما، فيسألان العبد عن ربه وعن دينه وعن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الكيفية أخفاها عنها ربنا عز وجل. خلاص إيه الشكل شأن أي أمره. لذلك الراجل اللي بنقول له أو اللي هو بينكر عذاب القبر، قل له طلع كيف الجنة والنار. لأنه خذوا بالكم يا أخوانا، إنكار عذاب القبر هو الخطوة الأولى لإنكار الجنة والنار. وإذا أنكرت الجنة والنار خلاص، ده الواحد دلوقتي ده واحد بيحتاج واحد خايف من عذاب الموت عز وجل، طب ما عادش عذاب، افعل ما تريد. واخد بالك يا اخوانا؟ ايضا من جمله المعتقدات الباطله، وخد بالك لان ممكن تنزل القدر، ان يقال ان النار تفنى. ده من اخبث المعتقدات. تفنى يعني معناها هيبقى عليها يوم تفنى، ما عادش في نار، طب واللي فيه خلاص ايه؟ كانهم لم يقوموا. واحد يقول لك ايه يعني بس؟ طب ما اخذ راحتي في الدنيا وهعد كم سنه في النار، المهم هتفنى وخلاص، هتحمل شويه. لا ده انا برضه من المعتقدات الفاسده. عشان كده معتقد اهل السنه والجماعه في الجنه والنار انهما مخلوقتان لا تفنيان ابدا ولا تبيدان. ده المعتقد الصحيح. وكذلك عذاب القبر. يبقى الامام احمد نضر الله وجهه بيقول: والايمان بعذاب القبر، أي نؤمن بعذاب القبر ونصدق تصديقا جازما. علشان كده نقول ونسأل الله الإخلاص أن إنكار عذاب القبر كفر أكبر. بغض إنكار عذاب القبر كفر أكبر مخرج عن الملة. واخد بالك؟ طيب فلان ينكر عذاب القبر حكمه ايه؟ ما تنسوش بقى، مش عاوز اهتم كل يوم اعيد وازيد في الكلام. القاعده اللي ماشي عليها اهل السنه والجماعه: فعل الكفر لا يقتضي كفر الفاعل، وقول الكفر لا يقتضي كفر القائل، وبدعيه العمل لا تقتضي تبديع العمل. صح؟ مش ده اللي احنا بنتكلم فيه على طول؟ يبقى من أنكر عذاب القبر فهو كافر، كفر أكبر مخرج عن الله. والله بقى أنكروا لشبهة نزيد عن الشبهة، لجهل نزيد عنهم جهل، عقله مش مستوعبه نقول له عقلك ده لحمة راس مش عقل، ما ينفعش. واضح يا اخوانا؟ ده معتقد أهل السنة والجماعة في عذاب القبر. طيب بعض الأدلة التي تدل على عذاب القبر، لأن بعض الناس بيقول لك ما فيش أدلة، ده كلها أحاديث أحاد، وأحاديث الأحاد لا يعمل بها في باب الاعتقاد. لأن ده اخوانا ما ينفعش خالص. معايا اخوانا كده؟ طيب الدليل الأول، قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. نص من سورة السجدة يتفهم كما فهمه السلف، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ثبت هذا عن عبد الله بن عباس وعن مجاهد بن جبر وعن كثير من أئمة السلف أن المعني بالعذاب الأدنى هو عذاب القبر، أما العذاب الأكبر هو إيه؟ عياذا بالله عذاب إيه؟ جهنم. طيب سؤال، قوله تعالى لعلهم يرجعون، كيف تكون الرجعة هنا؟ لعلهم يرجعون هم إيه؟ يعني يرجعوا من غيهم ويتوبوا إلى الله عز وجل. كيف تكون الرجعة بعد الموت؟ الجواب أن الله عز وجل أنزل هذا النص معلما بثبوت عذاب القبر، فمن علم بعذاب القبر ينبغي له أن يتوب قبل أن يوقع عليه العذاب ضعفين في القبر وفي الآخر. وصل هنا الإشكال ده، لأن بعض الناس يقول كيف لعلهم يرجعون وهم ماتوا. الدليل الثاني، قال تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمون نحن نعلم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. كويس، سنعذبهم هنا مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. يردون إلى عذاب عظيم اللي هو عذاب الايه؟ جهنم. طيب سنعذبهم مرتين، قال أهل العلم أحداهما في الدنيا والأخرى في القبر. الاختلاف من أهل العلم جه في المرة الأولى في الدنيا، ما نوعية العذاب؟ قال العلماء فضيحتهم، فضحاهم الله بكشف أمورهم وتبيين سرائرهم للناس على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ده أيضا دليل من كتاب الله عز وجل على عذاب القبر بفهم السلف. واحد ده عاوز يفهم وحده ما تضيعش وقتك معاه، علشان كده دايما يا اخوانا معتقد اهل السنه والجماعه لابد ان يكون راسخ عندك ومن خلاله تتكلم. حصل عندك خلل في المعتقد هتبقى مشكله كبيره، وده اللي احنا بنركز وبنثبت عليه. ما هو معتقدك في عذاب القبر؟ موجود لمن كان له اهل، لما نعيم القبر حق لمن كان له اهل. هذا الاعتقاد المبني عندي وعندك مبني على ادله ولا تم الاعتقاد اولا؟ عشان كده لو انت نظرت لاي واحد مبتدئ الاشكال اللي عنده يقول ايه؟ هو اعتقد الاول ورث الاعتقاد عن شيخ، شيخ علمه قال له الصح اهو والشيخ مات، فهو تعلم من الشيخ غلط وثبت عنده الاعتقاد. فوجئ ان الناس بيقولوا انت غلطان، عز عليه ان يترك الخطا ويرجع الى الصواب، فبدأ يلوي في أعناق الأدلة. هي دي الخطوة. وأنا بقول الكلام ده وأول ناس يطبق عليهم هذا الكلام إحنا. عيد النظر ده بإشكال يعني. وعيد النظر في كل شتة بالأدلة الشرعية. وننظر إلى ما أنت عليه، هل هو ما كان عليه أحمد بن حنبل والليث بن سعد والأوزاعي والبخاري والشافعي ومالك وأبو حاتم الرازي وسفيان بن عيينة كان على هذا الأمر؟ فتخت تماما أنك على الحق. أنتم عارف لأن بعض الناس يقول لك لا، واحد مثلا يكون عنده شيء من التحرر الفكري يقول لك طب وإيه المانع إن إحنا نكون غلط؟ يقول لك مفيش مانع، ده احتمال واحد. واخد بالك انت ازاي؟ ولكن انظر الى ما انت عليه والى ما كان عليه المتقدمون من ائمه السلف. هو اللي انت عليه بالظبط ولا انت مختلف عنهم؟ بس اللي انت عليه ده هو ما كان عليه ابي عبد الله ولا هو ما كان عليه وصل بن عطاء؟ ما دي ثوابت عندنا. عندنا اهل بدعه واهل سنه، اللي احنا على اهل سنه ده اللي نعرفه. واخد بالك؟ علشان كده لو انت تلاحظ ان كثير من العلمانيين بيروجوا لاهل البدعه بس بين الحين والحين. يعني ممكن مثلا ايه تجد بعض الكتاب يقول لك ايه ويثني على ابن عربي. واخد بالك انت ازاي؟ طه حسين يقول لك ايه وما الذي يحملني على ان امدح اهل السنه واذم المعتزله؟ ليه؟ جبنا الكلام ده منين؟ شوف احنا كلنا عندنا المعتزله اهل بدعه واهل ضلال. واخد ومن الفرق الناري. هو يقول لك لا انا ذمهم ليه؟ ده ناس بيقدسوا العقل وبيحترموا العقل. ما يا اخوانا ارجو الله يبارك فيكم معتقده يكون كالعباده الرؤوسيه. قال تعالى من الادله ايضا وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن اكثرهم لا يعلمون. ثبت ايضا عن ابن عباس قال هو عذاب القبر. هو عذاب القبر. وقوله عز من قائم من الأدلة أيضا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. واضح خالص. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أدلة صريحة صحيحة على ثبوت عذاب القبر. طيب الأدلة من السنة على إثبات عذاب القبر. النصوص كثيرة ومتواترة، ومن أجل التواتر حكم العلماء على أن من أنكر عذاب القبر فهو كافر. تاني جزئية دي. نعم. لا هنا خليك معايا. بنقول السنة الأدلة على عذاب القبر متواترة. والتواتر هنا معنوي وليس لفظي، يعني أحاديث كثيرة بألفاظ مختلفة ولكنها بتصب فين؟ إن في إن القبر إيه عذاب. فده نوع من أنواع التواتر. واخد بالك؟ زي مثلا إيه؟ تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في الدعاء، ولكن الأحاديث الواردة الألفاظ فيها مختلفة. فكذلك الأحاديث الواردة في شأن عذاب القبر مختلفة بالألفاظ ولكنها كلها تصب في ايه؟ في اصل واحد وان القبر ايه؟ عدل. فمتواتر. فمن اجل هذا من انكره فهو كافر. يا لله. من جمله هذه الاحاديث وفي بحث هو لو حد خده صوره ما عندناش منه. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في الكبير. حديث في الصحيحين من رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبد. أما أحدهما فكان لا يستبر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة رطبة فشقها نصفين، فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة رطبة فشقها نصفين، فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. ده نص صريح صحيح يدل على القطع. كلمة دعا بجريدة رطبة ثم شقها نصفين في نهاية الحديث، هذا الفعل يا اخوانا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أعد. لا، وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير. قول النبي صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير من وجهة نظر الناس يقول لك ايه يعني بقى ما استبرأش من دول، ايه يعني بقى عملت شوية نميمة وقتلوا بعضهم، ايه اللي انا عملته بقى يعني. فهنا ما يعذبان في كبير من وجهة نظر الناس بلى إنه كبير من وجهة نظر الشرع. واضح؟ مسألة وضع شيء من النباتات او الاشياء الخضراء على القبر، قلنا هذه الفعل خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ودي مسألة مهمة. نعم. خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على الخصوصية دليلان. الامر الاول ان هذا الفعل لم يحدث إلا مرة واحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن أحد من الصحابة أنه فعله، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، ولم يرد عن أحد من الصحابة أنه فعل. فيستحيل أن يكون للعموم ولم يفعله الصحابة. خذ بالك من أدلة التخصيص. فيستحيل أن يكون للعموم ولا يفعله الصحابة. ده الكلام ده ما سمعناهوش. الدليل الثاني ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعله بشفاعة يخفف عنهما ما لم ييبس. أو كلمة بشفاعة، لعله بشفاعة يخفف عنهما ما لم ييبس. نعم. اي نعم. والرواية في الصحيح مش عارف طبعا. بص يا اخوانا اللي بيفيدكم، دايما نستدل بافعال الصحابه على فهم النصوص. ان عجزنا ان ناتي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم نفهم منه النص. واخد بالك ليه؟ لان الصحابه عاشروا التنزيل وراوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يفعلون كما يفعل، وهذا الذي اشار اليه جابر بن عبد الله. والحديث في صحيح مسلم لما ذكر حدث النبي صلى الله عليه وسلم يقول جابر بن عبد الله وكنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ينزل الوحي وهو يعلم بتأويله فما عمل به عملنا. لذلك لما جه وحي مرة لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال له يا ابن عمر أجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن وليست في السنة، وليست في القرآن، وما أجد صلاة القصر أو المسافر في القرآن، أجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا أجد فيهما صلاة المسافر. فعبد الله بن عمر مش يخش معاه في نقاش، كلمة ورد غطاه، قال له يا هذا الله عز وجل أرسل نبيه إلينا ولا نعلم شيئا. مش خاص. فما عمل به عملنا وما ترك تركه. بس واخد بالك عشان نأثر في المعنى معايا اخونا كده؟ قال له يا ابن عمر أدد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن اللي هي ايه؟ إذا ضربت في الأرض فليس عليك اللي هي وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ها؟ أجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا أجد صلاة المسافر. فقال يا هذا إن الله عز وجل أرسل إلينا رسولا ولا نعلم شيئا فما عمل به عملنا وما ترك خلق. لذلك مرة كان واحد أمير من الأمراء مش مختار من أهل البلد واخد بالك انت ازاي. فدخل عليه إمام من أئمة السلف أظن إسحاق بن راهوية بن إبراهيم وصحبه فقال له يا إمام قال نعم يا أمير المؤمنين قال أينزل ربنا من السماء الدنيا قال نعم ينزل واخد بالك قال كيف قال اثبت أنت أنه في علم وأنا أثبت لك كيف ينزل سهل في الرزق لا نسعيش نحن غلط بعضنا متخبرش يا أحسنت ممكن صفة العلو فهو الإمام إسحاق عاوز يوقع قال له بيقول ينزل ربنا قال ينزل ينزل إزاي يعني قال له يثبت أنه هو في علم وأنا أثبت لك النزول خلاص فزك يتكلم يتكلم عن صلاة يتكلم بقى يبقى خالف معتقد بقى الضابط واضح يا اخوانا الامور دي. الدليل الثاني في صحيح مسلم من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا فرغ احدكم من التشهد الاخير فليتعوذ بالله من اربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وجه الاستدلال لو لم يكن هذا حقيقي لكان التعوذ منه عبث صح وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخلت عجوز من عدائد يهود المدينة فقالت استعيذي بالله من عذاب القبر فأنكرت عائشة هذا منها وسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقرها على ذلك. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي أيوب الأنصاري قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس وقد وجبت الشمس أي غربت فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها يهود تعذب في قبورها نعم في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبوره يهود تعذب في قبوره. قال الإمام نعم تبشر عد عد ما نسمع أخونا يسأل بارك الله فيه عن حديث أبي هريرة اللي هو كان النبي صلى الله عليه وسلم أو قال إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا وفتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا الحديث من أقوى الردود على من قال أن أحاديث الأحاد يعمل بها في باب العبادات ولا يعمل بها في العقل. كيف الحديث بحث الأحاد؟ لا ما هو ما نقول لك ما هو ده اشتبه لو أحد فيه ما العمل لو أن الحديث يشتمل على عقد وفي نفس الوقت نعمل به في العبادات. فأهل البدع قالوا إيه؟ نعمل به في العبادات. طيب أنت لما تعمل به هتعتقد أم لا تعتقد؟ على أصلهم لا يعتقد. ما هو عنده إن إن إن حديث ده حديث أحد وحديث الأحد في شيء من الاعتقاد، يبقى بناء على اعتقاده ما خدش به، وبناء على أنه يعمل به يعمل به. عارف معناها إيه بناء على كلامه؟ يستعيذ بأشياء لا يعتقد وجوده. وده شغل الخبث. واحد يعتقد أشياء يقول لك أنا إيه؟ أعوذ وأعوذ بالله من عذاب القبر. إيه عذاب القبر؟ ولا حاجة. يبقى عصود ده مجنون على طول. وزي ما بقول يا إخواننا، يبقى لذلك نقول من جملة الردود عليه: ما تقولون لو أن الحديث اشتمل على جانب عقدي وفي نفس الوقت أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الجانب العام. بناء على ذلك خاص يجد نفسه فين؟ في مأزق ليس له رضي. يقول الإمام أي الإمام أحمد: والإيمان بشفاعة النبي فصل معه. أخونا برضو أصل الكلام ده هو عشان برضو لا نتوسع في الرسالة ونخرج عن مضمونها، كل الكلام ده إن شاء الله هيجي في كتب العقيدة للقبر ضمة معروفة لا ينجو منها أحد، واخد بالك؟ كل إنسان يضم. وسعد بن معاذ وورد في حديث الحسن عند الطبراني أن صبيا لم يبلغ الحنف دفنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعني رأى الصحابة على وجه من سعرات الطويل فقال: إن القبر ضم، لو نجا منها أحد لنجا منها هذا الصبي. كله ضم في القبر، وخبرت ودية أيضا من جملة الأشياء التي يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقدها. قال الإمام أي الإمام أحمد: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر: كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. نعم، وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر. راح يقول لك يعني ازاي اصبح فحم؟ ما احنا قلنا كيفية للآخرة لا نعلم عنها شيء، وكيفية الحياة البرزخية لا نعلم عنها شيء، فنحن الكيفية صاروا فحما خلاص صاروا فحما، يلقون على نهر على ما يسمى نهر الحياة فينبتون منه كما ينبت الحبة في جانب السيل او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يؤمن بذلك. اما الكيفية لا نعلم عنها، في الآخرة ان شاء الله سنرى هذا. أما أن احنا نبدأ نتكلم في الكيفيات هذا هو عين البدعة وعين الضلالة، طالما أن الكيفية أخفاها عنا ربنا عز وجل. تفضل يا شباب. يقول: إنما هو الإيمان به والتصديق، أي نؤمن ونصدق بحدوث شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم سآتي بشيء من التفصيل عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بأنواعها بأدلتها، ونجيب عن الإشكال الوارد في قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين ونفع شفاعة النبي الأمين لعمه أبي طالب. هذا إشكال ذكره بعض الناس فلا بد من الجواب عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هل عذاب القبر يسمع؟ يسمعه كل شيء إلا الثقلان الإنس والجن، ويستثنى من الإنس نبينا صلى الله عليه وسلم فسمع عذاب القبر، وهذا من الاستثناء من العموم. تفضل. أعد. فكيف يردون السلام وهما يعذبان؟ الجواب أثبت العرش ثم انكر. نريد دليلا على أن الله عز وجل يحييهم حتى يرد عليه السلام. لا، خليه لأحد الأئمة افتقاد. أين الدليل؟ ما نشوف بقى، ما هو أخوانا بقول جاء أحد الحديث يا أخوان، أعيد تاني اللي بقوله من زمان، متى يكون الدليل دليل؟ يتمن شروط إذا صحت نسبته إلى قائل. نشوف ده ويقول لك قال رسول الله، فين سيدنا النبي قال الكلام ده؟ صح الدليل على العين والرأس. دي مش عاوزة كلام يا أخوانا. وإحنا قلنا معتقد أهل السنة والجماعة أن الأموات في القبور الأصل عدم السماع ولا السماع؟ عدم السماع. ومن شاء الله أن يسمعه أسمعه. النص ورد بذلك. أي نعم. ما احنا نقول لي بقى، وما أنت بمسمع من في القبور؟ ها؟ كويس. سيدنا النبي صلى ونحن له تبع، يعني انت مش هتسمع اللي في القبور، مش هتسمعهم، لا مش هيسمعوا كلامك. فهمت؟ احسنت. تفضل. اخونا بيقول اللي في القبور يستفيدوا من زياره الاحياء. الجواب امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بزياره القبور لانها تذكرنا بايه؟ وأمرنا إذا ذهبنا أن ندعو بالدعاء المأثور. يبقى زيارة القبور الأصل فيها تذكرة للحي، وإن دعا ينتفع منه بس. وهذا ما قلنا. جزاكم الله خيرا. أرجو الله يبارك فيكم. الوقت ده وقت ضيق لنشغل بالأذكار. ولقاؤنا إن شاء الله بعد صلاة المغرب في درس السيرة، وبعد ذلك شرح كتاب التوحيد ورسم الله على الإخلاص والتقوى والعمل.